تفسير الآية 18 من سورة الغاشية، يقول تعالى: وإلى السماء كيف رفعت، أي وأيضا ألا ينظرون إلى بعض نعمه ورحماته تعالى على الإنسان والخلق والتي لا يمكن حصرها، وإلى تمام قدرته وكمال علمه أنه كيف رفع السماوات بغير أعمدة مرئية وفيها ما فيها من مخلوقات معجزات مبهرات معلومات وغير معلومات، وكلها مسخرات لنفع ولسعادة الناس والخلق.